عابسون. لقد فزعت لفقير كان احد الناس يتصدق عليه كل شهر، فبلغه ان هذا الفقير قد اشترى تلفزيونا ب150 جنيها، وجاء متبجحا يطلب شهريته منه بعد ان اشترى التلفزيون، فقال له اطلب هذه الشهرية من وزير الاعلام. فقير يشتري تلفزيونا؟ تلفزيون؟ انا لا اغضب اذا علمت ان الفقير قد اشترى غسالة كهربائية، فانها آلة نافعة تعلمه النظافة، اما تلفزيون يفسده ويفسد اخلاقه، فاذا ما اهتزت الصورة حمله على كتفه، حمله على كتفه كاللص وذهب به ليصلحه، واذا ما ضعفت اللمبة دفع لها 10 جنيهات اصلاحه، وادفع له نورا كل شهر 3 جنيهات او تزيد. اهذا فقير؟ انه فقير امريكي، فقير امريكي، فقير ارستقراطي، فقير برجوازي يجب ان توضع عليه الحراس، فقير يمد يده لغير الله ليشتري مفسد يونا او متلف يونا. ان الله رسم لنا اصول الاقتصاد، فقال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.